يا ربه ولبى واعتمر عبدك يا ربه ولبى واعتمر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر دعاك بالسعي وصلى وشكر دعاك صلى وشكر دعاك بالسعي وصلى وشكر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رباه لبى واعتمر عبدك يا رباه لبى واعتمر طوف بالبيت العتيق طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رباه للذنب قد هجر عبدك يا رباه للذنب قد هجر عبدك يا رباه للذنب هجر عبدك يا رباه للذنب قد هجر عبدك يا رباه للذنب قد هجر عبدك يا رباه للذنب قد هجر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رباه لبى واعتمر عبدك يا رباه لبى واعتمر طوف بالبيت العتيق وذكر طوف بالبيت العتيق وذكر عبدك يا رباه لبى واعتمر عبدك يا رباه